ثبت قلبي على دينك وهو على الحق المستقيم. وكان إذا قام من الليل يستفتح صلاته بدعاء عظيم، يقول في هذا الاستفتاح: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، يتوسل برب أعظم الملائكة جبريل الموكل بوحي السماء، وميكائيل الموكل بقطر السماء، وإسرافيل الموكل في النفخ بالصور لإحياء الناس بعد مماتهم، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان إذا خطب الناس قال: نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وهو على الحق المبين. فما بال الواحد يتبع جماعة تخالف الحق ثم يتوسل إلى الله بالليل والنهار: اللهم ثبتني على هذا الطريق حتى ألقاك به، ما يدريك أنك على الحق. اسأل الله في الليل والنهار أن يبصرك بالحق وأن يهديك إليه وأن يثبتك عليه. وبين أيدينا قصة من قصص الحق والصدق في طلبه، قصة الصحابي الجليل سلمان الخير. قال الذهبي في السير: قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: هو سلمان ابن الإسلام أبو عبد الله الفارسي سابق الفرس إلى الإسلام، صحب النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وحدث عنه، وكان لبيبا حازما من عقلاء الرجال وعبادهم ونبلائهم. قصة عجيبة رواها عنه جمع من الصحابة وألفت فيها المؤلفات، وأذكر رواية واحدة بإسناد حسن. قال الإمام أحمد في مسنده رحمه الله: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عاصم ابن عمر ابن قتادة الأنصاري عن محمود بن لبيب عن عبد الله بن عباس قال حدثني سلمان الفارسي حديثه من فيه. قال: كنت رجلا فارسيا من أهل أصفهان من أهل قرية منها يقال لها جي، وكان أبي دهقان قريته، أي كالوالي على القرية، وكان أبي دهقان قريته، وكنت أحب خلق الله إليه، فلم يزل حبه إياي حتى حبسني في بيته كما تحبس الجارية، واجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار الذي وقدها لا يتركها تخبو ساعة، يعني من شدة اجتهاده في دينهم، وهم المجوس عباد النار، فكان يجتهد على نارهم أن لا تخبو ساعة. قال: وكانت لأبي ضيعة عظيمة، أي بستان عظيم. قال: فشغل في بنيان له يوما فقال لي: يا بني إني قد شغلت في بنيان هذا اليوم عن ضيعتي، فاذهب فاطلعها. وأمرني فيها ببعض ما يريد، فخرجت أريد ضيعته، فمررت بكنيسة من كنائس النصارى فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته، فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون. قال: فلما رأيتهم أعجبتني صلاتهم ورغبت في أمرهم، فقلت: هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه، فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس، وتركت ضيعة أبي ولم آتها. فقلت لهم: أين أصل هذا الدين؟ فقالوا: بالشام. قال: ثم رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله كله، من شدة تعلق والده به لما غاب، قال: وشغلته عن عمله كله.

ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم. قال فقربته إلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم به كلوا، وأمسك يده فلم يأكل. قال فقلت في نفسي هذه واحدة، ما هي؟ أي أنه لا يأكل. ثم انصرفت عنه فجمعت شيئا، وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم جئته، قباء كانت خارج المدينة، ثم جئته فقلت إني رأيتك لا تأكل الصدقة، وهذه هدية أكرمتك بها. قال فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وأمر أصحابه فأكلوا معه. قال فقلت في نفسي هاتان اثنتان، كم بقي؟ واحدة. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد، وقد تبع جنازة من أصحابه عليه شملتان له، وهو جالس في أصحابه، فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدبرته، عرف أني أستثبت في شيء وصف لي. قال فألقى رداءه عن ظهره، فنظرت إلى الخاتم فعرفته، فانكببت عليه أقبله أبكي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحول، فتحولت فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس. قال فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذلك أصحابه. ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر وأحد. قال ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب يا سلمان، أي كاتب سيدك، أدفع عليك إليك كذا وتعتقني، كاتب يا سلمان. قال فكاتبت صاحبي على 300 نخلة أحييها له بالفقير، يعني أحيي له 300 نخلة لابد تكون حية نابتة، و40 أقية. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أعينوا أخاكم. قال فأعونوني بالنخل، الرجل 30 ودية أي فسيلة، والرجل 20، والرجل 15، والرجل 10، بقدر ما عنده، حتى اجتمعت لي 300 ودية. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب يا سلمان ففقر لها، احفر لها، فإذا فرغت فأتني أكون أنا أضعها بيدي. قال ففقرت لها وأعانني أصحابي حتى إذا فرغت منها جئته فأخبرته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معي إليها، فجعلنا نقرب له الودي ويضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة. قال فأديت النخل وبقي علي المال، كم؟ 40 أقية. فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المغازي، فقال ما فعل الفارسي المكاتب؟ قال فدعيت له فقال خذ هذه فأدي بها ما عليك يا سلمان. فقلت وأين تقع هذه يا رسول الله مما علي؟ ما تكون 3-4، كيف 40؟ قال خذها فإن الله سيؤدي بها عنك. قال فأخذتها فوزنت لهم منها والذي نفس سلمان بيده 40 أقية، فأوفيتهم حقهم وعتقت، فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق، ثم لم يفتني معه مشهد. هذه القصة أيها الأفاضل فيها عبر كثيرة، من أهم العبر عظم أثر الإيمان في قلب العبد، وأن الإنسان إذا ذاق طعم الإيمان وحلاوته ضحى بكل شيء، ومن فوائدها قبول الحق وإيثاره، ومن فوائده فضل سلمان وصبره في طلب الحق والثبات عليه، فقد ضحى بأهله وما كان فيه من النعيم من أجل الحق. وفيها سؤال أهل الحق عن أهل الاقتداء، يعني سلمان كان كل من أتاه وبقي عنده وحضره الموت يقول إلى من توصي به وما تأمرني، فيوصيه ويدله على أهل الاقتداء والاهتداء. ومن فوائد هذه القصة غربة أهل الحق وقلتهم في بعض الأزمنة، لم يعرف على ما هم عليه إلا رجل بمكان فلان، والآخر يقول لا أعرف على ما نحن عليه إلا رجل ببلدة كذا، فهم قلة. من فوائدها عدم الاغترار بشبهات أهل الباطل وتزيينهم لباطلهم. فسلمان لما عرض على والده دين النصرانية الحق في ذلك الزمان قال إن ديننا خير منه وأحسن، دين آبائك وأجدادك، فزين له الباطل. فالمسلم لا يغتر، فسلمان قال كلا والله. من فوائدها الرجوع للعلماء والصدور عنهم عند غربة الدين وأهله، وهذه ظاهرة في هذه القصة. أهل بلده دلوه على من كان بالشام، وأهل الشام دلوه على غيرهم من العلماء. من فوائدها معرفة أهل الكتاب الحق بنبينا صلى الله عليه وسلم وبأوصافه. لا أعلم أحد على وجه الأرض على ما كنا عليه، ولكن قد أضلك زمان نبي، أوصافه لا تخفى. هذه الأوصاف قد ثبتت في كتب أهل الكتاب في التوراة والإنجيل، إذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وقد قال الله عنهم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. من فوائدها أن أهل الكتاب قبل بعثة نبينا مسلمين، وأما بعد بعثة نبينا فلا يقبل من أحد دين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فعلى الناس أن لا يتكبروا على الحق، وأن يؤمنوا بالله ورسوله ونبيه الذي جاءهم بالبينات، فمن تبعه فاز في الدنيا والآخرة. وهذه القصة فيها تحمل المشاق والرق وغير ذلك في سبيل الوصول للحق والاقتداء بأهله. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على الحق، وأن يميتنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة أهله، وأن يوفقنا لما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.